لكن أين نحن من تدبره فهو أسفا من جهلنا بهذا الحديث وقلة تفهمنا لمعناه. وقد أفرد ابن رجب رحمه الله تعالى لشرحه جزءا كبيرا رحمهم الله تعالى. المسألة الرابعة في هذا الحديث اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بتوجيه الأمة وتنشئة الجيل المؤمن. كان صلى الله عليه وسلم حريصا أن يغرس العقيدة السليمة في نفوس المؤمنين وخاصة الشباب منهم. ولا غرابة فقد قال الله تعالى في وصفه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وها هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجه هذه النصائح الرائعة التي من شأنها أن تجعل المسلم يلتزم أوامر الله تعالى ويستمد العون والنصرة منه وحده فيصبح شجاعا مقداما لا ترهبه المواقف ولا تزعجه ولا تخيفه المخاطر. يقول الحق ولا يخاف في الله لومة لائم إذا علم أن الأمر كله بيد الله العزيز الحكيم وأنه لا يملك أحد من الناس ضرا ولا نفعا لأحد إلا بإذن الله تبارك وتعالى. المسألة الخامسة كلمات خالدة وأسلوب حكيم. يخبرنا ابن عباس رضي الله عنهما تلك الوصية الجامعة المانعة التي أوصاه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاه الرسول صلى الله عليه وسلم بها. وكان راكبا خلفه ولأهمية تلك الوصية ولما فيها من توجيهات نافعة تستحق أن يوليها المرء اهتمامه. ينبهه صلى الله عليه وسلم ويناديه يا غلام ليجمع ذهنه ويستحضر قلبه ثم يشوقه إلى ما سيقول له ويلفت نظره إلى نفاسة العلم الذي سيدلي به إليه فيقول إني أعلمك كلمات. نعم إنها كلمات ولكنها تحمل في طياتها قواعد عظيمة من قواعد الدين تهذب الفكر وتشحد الذهن وتنير العقل وترسخ العقيدة وتقوي اليقين. المسألة السادسة في هذا الحديث يا عباد الله: احفظ الله يحفظك. قال النووي رحمه الله تعالى: أي احفظ أوامره وامتثلها وانتهي عن نواهيه يحفظك في تقلباتك، يحفظك في تقلباتك وفي دنياك وآخرتك. وما يحصل للعبد من البلاء والمصائب بسبب تضييع أوامر الله تبارك وتعالى. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى: يعني احفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه، واحفظ ذلك وحفظ ذلك هو الوقوف عند أوامره بالامتثال وعند نواهيه بالاجتناب وعند حدوده فلا يتجاوز ما أمر به ربه وأذن فيه إلى ما نهى عنه، فمن فعل ذلك فهو من الحافظين لحدود الله الذين مدحهم الله في كتابه العظيم. المسألة السابعة في هذا الحديث يا عباد الله: قال أهل العلم عند قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، انظر عندما تحفظ الله كيف يحفظك يحفظ الله عليك دينك ويصون عقيدتك من الزيغ ويقيك هواجس النفس ورجس الضلال، وكيف يحميك من شرار الخلق ويمنعك من شياطين الإنس والجن، ويدفع عنك كل أذى أو ضيم أنت ومن سلك سبيلك من أهلك وعيالك وذوي قراباتك وذوي قرباك. قال الله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وقال تعالى: وكان أبوهما صالحا فحفظا بصلاحه. وإن أنت حفظت الله في دنياك حفظك الله في آخرتك، فوقاك النار وأعد لك جنة عرضها السماوات والأرض. ولقد كان عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه أن يطلبوا من الله تعالى أن يحفظهم، ففي الدعاء عند النوم: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. متفق عليه. ومن الدعاء: اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا. وهذا حديث صحيح. المسألة الثامنة في هذا الحديث: نصرة الله تعالى وتأييده. من حفظ الله تعالى كان معه يعينه وينصره ويحميه ويؤيده ويوفقه ويسدده كلما ضاقت به السبل. احفظ الله تجده تجاهك، تجده معك حارسا وحاميا وعضدا وسندا. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال قتادة رحمه الله تعالى: من يتق الله يكن الله معه، ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. ولكن نصر الله وتأييده يا عباد الله مرتبط بفعل الأوامر واجتناب النواهي. أو قال النووي رحمه الله تعالى: تجده تجاهك، تجده أمامك. وقال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: تجده تجاهك في الشدائد. وقال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: أي تجده أمامك يدلك على كل خير ويقربك إليه ويهديك إليه. المسألة التاسعة: شبابك قبل هرمك. من حفظ الله تعالى في شبابه وقوته حفظه الله تعالى حال كبره وضعف قوته، ومتعه بسمعه وبصره وعقله، وأكرم نزله يوم القيامة. ولعل هذا هو السر في توجيهه عليه الصلاة والسلام لابن عمه رضي الله عنه، وهو فتى في مقتبل العمر ليغتنم الشباب وحيويته، ولا سيما وأن الشباب أمل الأمة، وعلى سواعدهم تقوم دعوة الحق، وفي سبيل إغوائه يجهد أهل الباطل والشر، فهو في حاجة ماسة إلى مزيد من العناية والتوجيه ليثبت أمام الشبهات والشهوات. ولذا جاء أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: شاب نشأ في عبادة الله تبارك وتعالى. وجاء أيضا: اغتنم خمسا قبل خمس، منها شبابك قبل هرمك. المسألة العاشرة في هذا الحديث: يا عباد الله، الشاكرون من عباد الله هم أهل النصرة والمعونة من الله تبارك وتعالى. إن المؤمن الذي يفوز بحفظ الله تعالى وتأييده وعنايته هو ذلك العبد الشاكر الذي أدرك فضل الله عز وجل فعرفه حق المعرفة، فأطاع أمره واجتنب نهيه وحفظ حدوده وراعى حقوقه، وهو تحف به النعم والمغريات وتنازعه الشهوات، فيتمرد عليها ويعرض عنها ويقبل على الله عز وجل، يسخر نعمه في مرضاته ويلتجئ إليه ليحميه من الزلل ويلهمه المزيد من شكره ليستديم فضله وهو معلق افتقاره إلى الغني الحميد، موقن أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. هذه المعرفة الخاصة عباد الله الخاصة بالله تعالى هي التي تقرب العبد من ربه عز وجل، وتجلب محبة الله تعالى لعبده الساعي إليه، فيستجيب دعوته ويعطيه سؤله وينجيه من كل مكروه، ينغص عيشه ويجيره من كل مخيف يتهدد أمنه. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وقال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء، رواه الترمذي. وهذا هو ما دعا إليه حديثنا: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. المسألة 11 في هذا الحديث يا عباد الله: الدعاء للقريب المجيب لا لغيره. الدعاء تدعو الله تبارك وتعالى، إنما يتوجه العبد بالدعاء إلى الله عز وجل لأنه تعالى وحده القائل: ادعوني أستجب لكم، وهو الذي أثنى على عباده المؤمنين لأنهم يدعونه ويطلبون منه، إنهم يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ولأنه تبارك وتعالى هو القريب ممن دعاه يسمع ويجيب سبحانه وبحمده: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله. مسألة 12 في هذا الحديث: السؤال ممن لا يمل العطاء. من كمال التوحيد يا عباد الله ترك سؤال الناس، وأن يطلب المسلم من الله تعالى وحده كل شأن من شؤونه، لأنه سبحانه هو الذي ألح على عباده أن يسألوه. قال تعالى: واسألوا الله من فضله. وقال صلى الله عليه وسلم: سألوا الله من فضله، فإن الله يحب أن يسأل، رواه الترمذي. والله لا يمل سؤال السائلين لأن خزائنه ملأ لا تنفذ. ما عندكم ينفذ وما عند الله باق، بل إنه يغضب إن ترك العبد سؤاله. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه، فليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع، رواه الترمذي. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب. المسألة 13 في هذا الحديث: سؤال غير الله ذلة ومهانة. إن الناس إذا سئلوا فإما أن يعطوا وإما أن يمنعوا، وهم إن أعطوا منوا وإن منعوا أهانوا، نعوذ بالله، وأهانوا وأذلوا، وكل ذلك مما يحز في نفس المسلم ويدخل عليه المقت والكرب، ويحط من كرامته وينال من عزته. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يأخذ على من بايعه صلى الله عليه وسلم أن لا يسأل الناس شيئا، وقد بايع جماعة من الصحابة على ذلك، وكان أحدهم يسقط صوته أو خطام ناقته فلا يسأل أحدا أن يناوله، رواه مسلم رحمه الله تعالى. المسألة 14 في هذا الحديث: الاستعانة بالقوي الذي لا يغلب. الاستعانة إنما تكون بالقوي القادر على الإعانة، والعبد يا عباد الله يحتاج إلى الإعانة في كل كبير وصغير، ولا قادر على ذلك إلا الله سبحانه وبحمده، وغيره عاجز عن أن يدفع عن نفسه ضرا أو يجلب لها نفعا، فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله فهو المخذول. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فلنتوجه إليه سبحانه في كل أمر. ولذلك كان دعاء أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ولذلك تدعو أنت يا عبد الله في كل صلاة: إياك نعبد وإياك نستعين. ومن الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، كما نقرأ كل يوم في صلاتنا ونعاهد ربنا: إياك نعبد وإياك نستعين. المسألة 15 في هذا الحديث: الاستعانة بغير الله عز وجل استكانة وضعف. الاستعانة تستدعي إظهار ضعف المستعين وحاجته ومسكنته، وهذا تذلل وافتقار لا يكون إلا لله وحده، لأنه حقيقة العبادة. فإن كان لغير الله تعالى كان ذلا وافتقارا لا يكون إلا لله. والاستعانة أيضا اعتراف بقدرة المستعان على تحقيق مطلوب المستعين ونيل مقصوده، أو جلب نفع له أو دفع ضر عنه، وهذا لا يكون بمقدور غير الله عز وجل. فمن ظنه في غيره سبحانه وتعالى خاب وخسر، ومن طلبه من عبد أو أدى إلى ومن طلبه من عبد أوى إلى ركن غير شديد. قال الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وهنا يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم لابن عباس: وإذا استعنت فاستعن بالله. مسألة 16: الإيمان بالقضاء والقدر سكينة وطمئنان بعد المشقة، بعد الثقة بحفظ الله تعالى وتأييده والاعتماد عليه وحده في كل الشؤون. لا يبالي العبد المؤمن بما يدبره الخلق أو يفعله العبد من الأمر العباد من الأمور أيا كانت، قل كل من عند الله. إذا الاعتماد عليه وحده تبارك وتعالى في كل الشؤون، لا يبالي العبد المؤمن بما يدبره الخلق أو يفعله العباد من أو يفعله العبد يعني ما يفعله العبد من الأمر شيء، يعني لا بد أن تفعل، ولكنك معتمد على الله تبارك وتعالى ومتوكل عليه. قل كل من عند الله، يعني ما يقع عليك كل من عند الله، سواء كان محبوبا أو مكروها. قل كل من عند الله، وإنما العباد أسباب، يعني سواء كان هذا حصل من الناس أو حصل من نفسك. قل كل من عند ما يفعله العباد إنما العباد أسباب لينالوا الثواب أو يستحقوا العقاب. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وليعلم كل أحد أنه لا يستطيع أحد أن يحصل لك أذى لم يقدره الله تبارك وتعالى عليك. لا يستطيع أحد لم يقدره الله عليك، بل يدفعه الله سبحانه وتعالى عنك. وكذلك إذا أغراك أحد بالنفع فلا يمكن أن يحقق لك ما يعدك به إذا كان الله سبحانه لم يرده لك. روى أحمد الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل شيء حقيقة، وما بلغ حقيقة الإيمان وما بلغ حقيقة الإيمان وما بلغ حقيقة الإيمان يعني أحد حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. مثل 17: الإيمان بالقضاء والقدر شجاعة وإقداع. بعدما ثبت أن النفع يا عباد الله والضر قدر محتم لا ينال المرء منه إلا ما سبق في علم الله عز وجل أنه مصيبه، إذن فليندفع المؤمن إلى ما أمره الله به وليقل الحق ولو على نفسه، لا يخاف في الله لومة لائم، وليقف مواقف الشجاعة والبطولة دون أن يخاف الموت أو يرجو الحياة، معلنا صدق يقينه بما يتلوه من قول الله عز وجل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولطالما أن المقدر لا بد أن يسعى إليه من قدر عليه، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي لو لم تخرجوا إلى المعركة وبقيتم في منازلكم لخرج من قدر عليهم أن يموتوا قتلا إلى الأماكن التي قتلوا فيها طوعا من عند أنفسهم ليقتلوا هناك، وهذا قدر الله تبارك وتعالى. مسألة 18: إيمان لا استسلام وتوكل لا تواكل. إن الإيمان يا عباد الله بالقضاء والقدر بالمعنى الذي سبق يدلنا على بطلان ادعاء أولئك الجبناء المتخاذلين المستسلمين لشهواتهم وأهوائهم عندما يحتجون لانحرافهم وضلالهم واستمرارهم على المعصية وإصرارهم، يحتجون بتقدير الله تعالى ذلك عليهم، في حال أن الله تعالى الذي أمرنا بالإيمان بقضائه وقدره أمرنا بالعمل، ورسوله صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا في كل شيء، أبان لنا أن على المسلم أن يأخذ بالأسباب من العمل والسعي وبذل الجهد، فمن ترك الأسباب تواكلا وكسلا فمن ترك الأسباب تواكلا وكسلا لا يرت... فمن ترك الأسباب تواكلا وكسلا فإن هذا لا يرتضيه الإسلام لأصحابه. والأخذ بالأسباب مع الاعتماد على الله تعالى وحده في تحقيق النتائج توكل وإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، رواه مسلم. مسألة 19 في هذا الحديث: النصر مع الصبر. إن حياة الإنسان يا عباد الله معارك متنوعة يتعرض فيها لأعداء كثيرة ومتلونة، وإن انتصاره في هذه المعارك مرتبط بمدى صبره ومترتب عليه، فالصبر هو طريق الظفر بالمطلوب، وهو السلاح الفعال لقهر العدو بمختلف أشكاله خفيا كان أم ظاهرا. الصبر كما عرف هو حبس النفس، أي ضبطها على ما يقتضيه العقل والشرع، وكذلك حبسها أي منعها عما يقتضي العقل والشرع المنع منه. ونحن لو استعرضنا آيات الله عز وجل وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدنا أن كلمة الصبر ترد في مواطن عدة كلها تلتقي على المعنى المذكور للصبر، وتهدف إلى غاية واحدة وتحقق النتيجة نفسها، ألا وهي الفوز والانتصار، ومن ذلك الصبر على فعل الطاعة وترك المعصية. قال الله تعالى: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله، وقوله: رب السماوات والأرض فاعبده واصطبر لعبادته، وقال صلى الله عليه وسلم: والمجاهد من جاهد نفسه في الله، رواه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: من يتصبر يصبره الله، وقال عليه الصلاة والسلام: والصبر ضياء. وقال في حديثنا: واعلم أن النصر مع الصبر. النوع الثاني الصبر على المصائب. الإنسان معرض في هذه الحياة لكوارث تنزل في نفسه أو ماله أو أهله وعياله أو أم أو أمته أو أمنه واطمئنانه. ولا شك أن هذا له وقع شديد على الإنسان يجعل اليأس يتمكن من نفسه. ولا علاج في هذا إلا بالصبر. قال صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وقد قال صلى الله عليه وسلم لابنته عند وفاة ابنها أرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بعجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. رواه البخاري رحمه الله تعالى. المسألة أو النوع الثالث الصبر على أذى الخلق. إن الإنسان يعيش وحوله الناس المختلفون بأخلاقهم وأمزيتهم ولا بد أن تبدر منهم الإساءات وشتى ألوان الأذى. فإذا ضاق الإنسان بذلك ذرعا خاب وخسر وعاش في جحيم مستعر. وإن هو احتمل وتصبر وعفى وصفح فاز وربح وعاش في سعادة ووفاء وود. قال الله تعالى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وقال تعالى ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فالمسلم مأمور بالصبر على هذا الخلق. رابعا من أنواع الصبر الصبر في ميدان الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. ولا بد لمن يدعو إلى الله تعالى أن يتخلق بخلق الصبر ويتحمل ما يلقاه في طريق الدعوة حتى يتحقق له النصر المحتم على أعداء الله تعالى. قال الله تعالى فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وإن هو استعجل النتيجة خاب وخسر وضاعت مساعيه. وقال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. النوع الخامس من أنواع الصبر الصبر في ميادين القتال ومنازلة الأعداء. على المجاهد أن يتسلح أولا بالصبر وأن يكون أكثر صبرا وتحملا من عدوه. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقد جعل الله سبحانه صبر أوليائه المؤمنين شرطا لإحباط تدبير الكافرين وفشل خططهم وعدم إضرارهم بها وإضرارهم بهم. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. والنصر صبر ساعة. فإن كان المقاتل يواجه عدوا وعليه مشقة فعلى الكافرين مشقة إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. المسألة 20 من مسائل هذا الحديث ثمرات الصبر. أولا الرضا من ثمرات الصبر أنت الرضا. من ثمرات الصبر ثانيا الطمأنينة. يورثك الصبر طمأنينة. ومن ثمرات الصبر ثالثا الشعور بالسعادة. ومن ثمرات الصبر تحقيق العزة والكرامة والخير. ومن ثمرات الصبر استحقاق التأييد من الله تبارك وتعالى. ومن ثمرات الصبر العون والنصرة والمحبة. ومن ثمرات الصبر النعيم المقيم الذي يحوزه الصابرون فيكون أجرهم بغير حساب. ومن ثمرات الصبر المغفرة والفوز والرضوان. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم الفائزون. ولكل ما سبق وغيره كان الصبر خير ما يعطاه الإنسان. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، متفق عليه. المسألة 21 من مسائل هذا الحديث الفرج مع الكرب. وقد تتوالى على الإنسان مصائب ومحن ويتعرض لصنوف البلاء وتشتد عليه الأمور وتضيق به حتى يصل إلى حال من حال من شأنها أن تجعل الحزن والغم يأخذ بنفسه ويقع في الكرب. كل ذلك اختبار من الله سبحانه وتعالى. فإذا نجح المرء في هذا فصبر واحتسب ولم يضجر ولم ييأس وأدرك أن ذلك كله بقضاء الله وقدره، وهنا تدركه عناية الله فيكشف ما به من غم وحزن وضيق وينقذه الله تبارك وتعالى من كل أسى، ويكون النصر المبين والفوز العظيم في الدنيا والآخرة. وهنا يتبين للعبد المؤمن أن النور ينبثق من باطن الظلمة، وأن ما كان منه من كرب إنما هو لخير أريد به، وأن الفرج في طياته وجنباته، وأن ذلك لم يكن إلا ليقطع العبد عن كل ذلك ليقطع العبد عن كل ما سوى الله عز وجل، ويرتبط بخالقه وحده الذي استيقن أن الأمر كله بيده. وهذا واضح في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف جعل الله الفرج له بعد الشدة، وهكذا في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه حين تخلفوا عن غزوة تبوك، ويصور لنا ربنا حالهم فيقول: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. إذن الفرج مع الكرب. مسألة 22 العسر واليسر. إن المرأة الحاذقة يدرك أن معاني الحديث مترابطة، بعضها أخذ بحجز بعض، فإن العسر يسبب الكرب، وإن اليسر من أبواب الفرج، وكل منهما يحتاج إلى صبر وتحمل، ويكون من وراء ذلك الظفر والنصر، وكل ذلك من فضل الله تعالى ورحمته بعباده، إذ جعل من سنته أن يكون العسر متبوعا باليسر أو مقرونا به. قال الله تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا، وقال سبحانه: فإنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لو جاء العسر فدخل هذا الجحر لجاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرجه. فأنزل الله عز وجل: فإنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا. أخرجه البزار في مسنده. المسألة 23 من فقه الحديث: إذا كانت النية قوية، وإذا كانت من فقه هذا الحديث إذا كانت الدابة قوية ويعلم راكبها أو صاحبها أنها تطيق أكثر من واحد أكثر من واحد له تطيق أكثر من واحد له أن يردف وراءه واحدا أو أكثر حسب طاقتها، وإذا كان يعلم أنها لا تطيق لم يجوز له ذلك. هذا من فقه الحديث. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أردف على الدابة، أنه يعلم صلى الله عليه وسلم أنها تطيق. المسألة 24: قال ابن رجب رحمه الله تعالى: ومما يؤمر بحفظه الصلاة، وهي أعظم ما يجب حفظه من أوامر الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقال: والذين هم على صلاتهم يحافظون، وقال عليه الصلاة والسلام: من حافظ عليها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. وفي حديث آخر: من حافظ عليها عليهن كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، وكذلك الطهارة فإنها مفتاح الصلاة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ومما يؤمر بحفظه الإيمان الأيمان، قال الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. فإن الأيمان يقع الناس فيها كثيرا ويهمل كثير منهم ما يجب بها فلا يحفظه ولا يلتزمه، ومن ذلك حفظ الرأس وما يدخل فيه، حفظ السمع والبصر واللسان من المحرمات، وحفظ البطن وما حوى يتضمن حفظ القلب عن الإصرار على ما حرم الله. قال الله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ويتضمن حفظ البطن من إدخال الحرام إليه من المآكل والمشارب، ومن أعظم ما يجب حفظه من نواهي الله اللسان والفرج، قال صلى الله عليه وسلم: من حفظ ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة، أخرجه الحاكم. مسألة 25 من مسائل هذا الحديث، قال ابن رجب رحمه الله تعالى: حفظ الله لعبده يدخل فيه نوعان، أحدهما حفظه له في مصالح دنياه كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله، ثانيا وهو أشرف النوعين حفظ الله للعبد في دينه وإيمانه، فيحفظه في حياته من الشبهات المضلة ومن الشهوات المحرمة، ويحفظ عليه دينه عند موته فيتوفاه على الإيمان. وفي الجملة فإن الله عز وجل يحفظ المؤمن الحافظ لحدود دينه، ويحول بينه وبين ما يفسد عليه دينه بأنواع من الحفظ، وقد لا يشعر العبد ببعضها، ويكون كارها له. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى. مسألة 26 من مسائل هذا الحديث: تعرف على الله. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: معرفة العبد لربه نوعان، أولا المعرفة العامة، وهي معرفة الإقرار به والتصديق والإيمان، وهذه عامة للمؤمنين. ثانيا معرفة خاصة تقتضي ميل القلب إلى الله بالكلية والانقطاع على الله والأنس به والطمأنينة بذكره والحياء منه والهيبة له، وهذه المعرفة الخاصة التي يدور حولها العارفون. ومعرفة الله لعبده نوعان: أولا معرفة عامة وهي علمه بعباده واطلاعه على ما أسروه وما أعلنوه، ثانيا معرفة خاصة وهي تقتضي محبته لعبده وتقريبه إليه وإجابة دعائه وإغاثة وإنجائه من الشدائد، وهي المشار إليها بقوله فيما يحكي عنه ربه صلى الله عليه وسلم، يحكي صلى الله عليه وسلم عن ربه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، يحكيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. المسألة 27: قال ابن رجب رحمه الله تعالى: ومن نسي الله في حال صحته ورخائه ولم يستعد حينئذ للقائه نسيه الله في هذه الشدائد، بمعنى أنه أعرض عنه وأهمله، فإذا نزل الموت بالمؤمن المستعد له أحسن الظن بربه وجاءته البشرى من الله وأحب الله لقاءه، والفاجر بعكس ذلك، وحينئذ يفرح المؤمن ويستبشر بما قدمه مما هو قادم عليه، ويندم المفرط ويقول: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. مسألة 28: يا عباد الله، قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، رواه الإمام أحمد. قال ابن رجب رحمه الله: واعلم أن مدار جميع هذه الوصية على هذا الأصل، وما ذكر قبلها فهو متفرع عليه وراجع إليه، فإن العبد إذا علم أن الله أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له من خير وشر ونفع وضر، وأن اجتهاد الخلق على خلاف المقدور غير مفيد، غير مفيد البتة، علم حينئذ أن الله وحده هو الضار النافع المعطي المانع، فأوجب ذلك للعبد توحيد ربه عز وجل وإفراده بالطاعة وحفظ حدوده، فإن المعبود إنما يقصد بعبادته جلب المنافع ودفع المضار. ولهذا ذم الله من يعبد من لا ينفع ولا يضر ولا يغني عن عابده شيئا، انتهى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى. مسألة 29، قال ابن رجب رحمه الله تعالى: للمؤمن عند القضاء والقدر في المصائب درجتان، الأولى أن يرضى بذلك، وهذه درجة عالية رفيعة جدا. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيرضى فيسلم لها ويرضى. المرتبة أو الدرجة الثانية أن يصبر على البلاء، وهذه لمن لم يستطع الرضا بالقضاء، فالرضا فضل مندوب إليه مستحب، والصبر واجب على المؤمن حتم، وفي الصبر خير كثير، فإن الله أمر به ووعد عليه جزيل الأجر. مسألة 30، قوله: وأن النصر مع الصبر. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: يشمل النصر في الجهاد الجهادين، جهاد العدو الظاهر وجهاد العدو الباطل، فمن صبر فيهما نصر وظفر بعدوه، ومن لم يصبر فيهما وجزع قهر وصار أسيرا لعدوه أو قتيلا له. مسألة 31، وأن الفرج مع الكرب. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: ومن لطائف أسرار اقتران الفرج بالكرب واليسر بالعسر، أن الكرب إذا اشتد وعظم وتناهى حصل للعبد اليأس من كشفه من جهة المخلوقين، وتعلق قلبه بالله وحده، وهذا هو حقيقة التوكل على الله، وهو من أعظم الأسباب التي تطلب بها الحوائج، فإن الله يكفي من توكل عليه، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. المسألة 32 والأخيرة من مسائل هذا الحديث، قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: من فوائد الحديث أولا ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم لمن هو دونه، حيث قال: يا غلام إني أعلمك كلمات. ثانيا أنه ينبغي لمن ألقى كلاما ذا أهمية أن يقدم له ما يوجب لفت الانتباه، حيث قال صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات. ثالثا أن من حفظ الله حفظه الله تبارك وتعالى لقوله: احفظ الله يحفظك. رابعا أن من أضاع الله أي أضاع دين الله فإن الله يضيعه ولا يحفظه. مثلا الخامسة أن من حفظ الله عز وجل هداه ودله على ما فيه الخير، وأن من لازم حفظ الله له ومن لازم حفظ الله له أن يمنع عنه الشر، إذ قوله احفظ الله تجده تجاهك كقوله في اللفظ الآخر تجده أمامك. المسألة السادسة أن الإنسان إذا احتاج إلى معونة فليستعين بالله، ولكن لا مانع أن يستعين بغير الله ممن يمكنه أن يعينه، لقوله صلى الله عليه وسلم: تعين الرجل في دابته فتحمله عليها وترفع له عليها متاعه صدقة. المسألة أو الفائدة السابعة أن الأمة لن يستطيعوا أن ينفعوا أحدا إلا إذا كان الله قد كتب له، ولن يستطيعوا أن يضروا أحدا إلا أن يكون الله تعالى قد كتب ذلك عليه. مسألة الثامنة أنه يجب على المرء أن يكون معلقا رجاءه بالله عز وجل، وأن لا يلتفت إلى المخلوقين، فإن المخلوقين لا يملكون له ضرا ولا نفع. مسألة التاسعة أو الفائدة التاسعة أن كل شيء مكتوب منتهى منه، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال أن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. مسألة العاشرة في الرواية الأخرى أن الإنسان إذا تعرف إلى الله بطاعته في الصحة والرخاء عرفه الله تعالى في حال الشدة فلطف به وأعانه وأزال شدته. مثلا 11 أن الإنسان إذا كان قد كتب الله عليه شيئا فإنه لا يخطئه، وأن الله إذا لم يكتب عليه شيئا فإنه لا يصيبه. المسألة التي بعدها أو الفائدة التي بعدها البشارة العظيمة للصابرين وأن النصر مقارن للصبر، الفائدة التي بعدها البشارة العظيمة بأن تفريج الكربات وإزالة الشدائد مقرون بالكرب، فكلما كرب الإنسان كرب فكلما كرب الإنسان أو كرب الإنسان الأمر فرج الله عنه. الفائدة التي بعدها البشارة العظيمة أن الإنسان إذا أصابه العسر فلينتظر اليسر، وقد ذكر الله ذلك في القرآن، فإذا أعسرت بك الأمور فالتجئ إلى الله عز وجل منتظرا تيسيره ومصدقا بوعده. أسأل الله أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يلهمني وإياكم الرشد والسداد، وأن يغفر لي ولكم ووالدي ووالديكم وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين، وأن يوفق ولاة أمرنا لما فيه صلاح الدين والدنيا، وأن يحفظهم بالإسلام ويحفظ الإسلام بهم، وأن يعينهم على أمر الدين والدنيا. اللهم ارفع وارفع عنا هذا الوباء، اللهم اكفنا بما شئت، اللهم إنا ندعو بك في نحره ونعوذ بك اللهم من شره يا رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد.